إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل مسعد الجهري. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد، وواضع الأرض المهاد مثبتة بالراسيات الأوتاد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده منتهى الطالبين والقصاد، يعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد، جاد على السائلين فزادهم من الزاد، وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد. نحمده سبحانه حمدا يفوق على الأعداد، ونشكره على نعمه فكلما شكر زاد. وصلاة وسلاما على المبعوث إلى جميع خلقه في كل البلاد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبده ورسوله المقرب والحبيب، خلقه نعمة ومبعثه رحمة، وشمس سنته لا تغيب، نوره يخطف الأبصار، ومسجده علم ومزار، وأنفاسه مسك وطيب، من سلم عليه رد عليه السلام، ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب، من رآه في المنام فقد رآه، ومن بايعه فقد بايع الله، ومن دعا عند قبره أجيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، نبي ذكره في كل أرض، شفاء للصدور وللسقام، ترنم يا شجي الطير واسعد بذكر محمد خير الأنام. نبي ألبس الدنيا جمالا وزينها بنور واحتشام، نبي الله يا خير الأنام، فأنت شفيعنا يوم الزحام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من هنا من مسجد واحد من آل بيت رسول الله، إنه الإمام الحسين. قال عنه صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. نعيش في نفحات هذا الفجر الطيب سائلين المولى تبارك وتعالى في هذه الأوقات الطيبة أن يرزقنا في مصرنا الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يقيها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وخير مستفتح دائما لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المرادى. هو الذكر الحكيم، وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا، يشدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك. والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل، من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه، والله جل جلاله زكاك. من أول سورة العاديات إلى ختام سورة الناس، نبقى مع القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسفي صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لي يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، ختمنا معكم كتاب الله تبارك وتعالى، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه الختمة من كل بلاء ومن كل داء دواء، وأن يجعل لنا شفاء بالقرآن من جميع أمراضنا. تلا علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة من أول سورة العاديات إلى ختام القرآن الكريم في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نعيش نفحات الفجر. وما أجمل أن نعيش في شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفحات والبركات، فطوبى لمن فاز برؤيته أو نال في حضرته المثول. شفي المريض بريقه وبلمسه نشط الكسول. هو الحنان وهو الأمان، وبالصلاة عليه كل الهموم تزول. أعطاه الإله شفاعة، وبدونها ما كان للنجاة وصول. قرب ونجوى، حب وزلفى، وبحمده لربه يتحقق المأمول. تراه تحت العرش ساجدا، والخوف في نفوس الجميع يصول. سل يا محمد ما بدا لك، فمن قبل المسألة أجاب المسؤول. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى فروع شجرته والأصول، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. في هذه الأوقات الطيبة، ما أجمل أن نرفع معا أكف الضراعة إلى الله. يا ربنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تبارك وتعالى يقول لعبده دائما: اطلبني تجدني. أنا الرب الذي لا رب غيري، أقول لسائل اطلبني تجدني. أنا الملك المهيمن جل قدري، عظيم الملك فاطلبني تجدني. أنا الحنان لم يعبد سوايا، أنا المنان فاطلبني تجدني. أنا للعبد أرحم من أخيه ومن أبويه، فاطلبني تجدني. حتى أذان الفجر نبقى مع الشيخ محمد صلاح الدين الحصري في رحاب هذا الابتهال. لا له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله حب النبي دواء الروح يشفيها في كل أمر بما تحتاج يعطيها في كل أحوالها بالشوق تشهده في القلب حتى ساغا بالدين يهديها إن ضاق صدري وكاد الصبر يقتلني والهم فاض وحزن النفس يشقيها فالقلب يهمس لي أين الدواء فالنفس ضمأ ونار الشوق تكويها ترجو الصلاة على المختار تسعدها إن الصلاة على الهادي تداويها. صلت عليك فتح الله لك فتح الله لك صلت عليك فاكتب على كف أيام الزمان لنا حب النبي بدنيانا وما فيها ودمع المختار متاعبنا والروح من حوضه تروى ويسقيها والله إنا مدى الأيام والروح في حبه تحيا لياليها. والعين في شوقها تحيا بسيرته فيها الدموع بما تشتاق تجريها. وجه النبي بكل الحب يغمرها في نظرة منه في حب يناجيها. تعلو إلى ما في القلب تأمله بالحب في المصطفى من ذا يدانيها. فالحب فيك يقيني أنت تشهده فاملأ فؤادي بما للروح يرويها. الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، أذن بصلاة الفجر من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ورفع نداء الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. ونحن في شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، نستعرض معا ما قاله بعض الشعراء في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسب شريف طاهر زاد الورى عزا وإجلالا وبهجا فاخرا، ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكر عاطرا. وكيف لا، والعقد فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا. صفي الله يا علم الرشاد، وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا، شفيع الخلق في يوم التنادي. تعالى الله من أعطاك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هادي. أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك يا رسول الله حبا صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد. بشراكم يا أمة المختار في يوم القيامة جنة وحريرا، فضلتم حقا بأشرف مرسل خير البرية باديا وحضورا. صلى عليك الله ربي دائما ما دامت الدنيا وزاد كثيرا. لساني عجز عن التعبير في وصف نور القلوب وهداها، إنه رسول الله محمد الذي داوى القلوب وصفاها، إنه الصادق الأمين الذي حسن الأخلاق وسواها. بعث رحمة للعالمين، فهو قمر للأرض في سماها، تشهد له الدنيا بأكملها بأنه بنى أفضل دولة وحباها. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم،

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لله قوم في الظلام تنادي، شحذوا عزيمة أمرهم وأرادوا، وعلوا بذكر الله فوق كواكب، وترأسوا زمر العباد وسادوا، لبوا نداء الله في عليائه، قد أكثروا ذكر الإله وزادوا. هم صفوة الرحمن من بين الورى، قد كرروا وردا لهم وأعادوا. اللهم إنا نسألك يا ربنا في ختام هذه الصلاة أن ترزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام. نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومبتهلا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. أمنا في الصلاة الدكتور ياسر مغاوري إمام المسجد. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي ومحمد كمال وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر ربيع الأول من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من شهر نوفمبر من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.